بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بالسند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، باب التوديع عند السفر. وقال ابن وهب، طبعا هذا معلق لأن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري توفي عام 97 ومئة، قال: أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. وهذا من نسخ الأحكام قبل تنفيذها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهذا وأوحي إليه. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع الوحي فيما ينزل عليه من وحي السنة وحي القرآن، وإذا اجتهد في مسألة فإن الوحي يتابعه. باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية. للإمام حق على الرعية السمع والطاعة ما لم يأمر بمعصية، وأيضا على الرعية حقوق كبيرة عند الإمام يجب الوفاء بها وأداؤها. ولنا في قصة يوسف أسوة حينما لم يذهب بنفسه إلى أبويه بسبب حق الرعية ورعايتها. والنصوص في الوعيد في من غش المسلمين أو لم يقم بحوائجهم أو احتجب دونهم، النصوص في هذا كثيرة. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبيد الله وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال: حدثني نافع وهو نافع المدني عن ابن عمر، وهذا سند صحيح كالشمس. وعند يحيى أن هذا السند عبيد الله عن نافع هو من أقوى الأسانيد. عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال: وحدثني محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا من عدل هذا الدين ومن باب الموازنة في هذا. فالإنسان لا يعصي ربه، لا الزوجة تطيع زوجها في المعصية، ولا الابن يطيع أباه، ولا المأمور يطيع الأمير بالمعصية، بل إننا نفر من عذاب الله تعالى بطاعة الله تعالى، لا أننا نلوذ بالمعاصي. والناس ما ذاقوا أضر من المعاصي. لما جئت قبل قليل في الطريق ورأيت مظهرا غضبت فيه بصري، فقلت: الحمد لله، نحن في مكان تكثر فيه المعاصي. وإذا جاهد الإنسان نفسه في الابتعاد عن المعاصي فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات. لكن إذا عاش الإنسان في مكان تكثر فيه المعاصي وزلق في المعاصي وتوحل بها، فليعلم بأن تمكنه من المعاصي هي عقوبة من عند الله تعالى. وإلا لو كان الإنسان عزيزا عند ربه لدفع عنه المعاصي. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فمن أخلص لله حق الإخلاص فإن الله يستخلصه لنفسه ويكفيه شر السيئات. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. وذلك المسلمون لا بد أن يكون لهم إمام يجمعهم ويقوم بحوائجهم. حدثنا أبو اليمان اللي هو الحكم بن نافع المتوفى عام 22 و200 قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة المتوفى عام 62 و100 قال: حدثنا أبو الزناد وهو عبد الله بن الأكوان المتوفى عام 30 و100 أو 31 و100 أن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز متوفى عام 710 حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا السند مسلسل للسماع من أوله إلى آخره، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون، هذه الأمة هي آخر الأمم لكنها سابقة لبقية الأمم بالفضل والخير. وبهذا الإسناد من أطاعني، يعني هذا معناه أن البخاري قد سمع مجموعة أحاديث بسند واحد، عن أبي اليمان عن شعيب، عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، والذي صحيفة أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة معروفة، ممن حملها شعيب ومن أخذها من شعيب أبو اليمان، وأبو اليمان حدث بها آخرين ممن سمعها من أبي اليمان البخاري، فهي صحيفة. فأتى بالحديث الأول في هذه الصحيفة ثم قال: وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله تعالى، لأن الله قد أمر بطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن عصاني فقد عصى الله، عياذا بالله، من عصى النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ولذا كان علينا لزاما أن نحفظ القرآن وأن نتعلم تفسيره وأن نحفظ الحديث ونتعلم معانيه حتى لا نقع بمعصية الله وحتى لا نقع بمعصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الأمير فقد أطاعني، الأمير الذي لا يحكم إلا بما أنزل الله ولا يستن إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فطاعته من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا. الأمير الذي يدي أمر الناس على باب عظيم من أبواب الحسنات، وإذا قصر في حق الله فهو على شفا هلكه، وإن قال لغيره فإن عليه منه، أي وزرا. ثم قال: باب البيعة في الحرب على أن لا يشروا، وقال بعضهم على الموت. طبعا البيعة على الموت لا تجوز إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي خاصة، نص على هذا ابن عمر، لقوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهذه شهادة عظيمة لمن بايع فعلم الله ما في قلوبهم فأثابهم فتحا عظيمة قريبة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويري عن نافع قال: قال ابن عمر: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله. شوف، رحمة من الله لما وفقوا إلى الطاعة. ولذا لا بد للإنسان أن يتعرف قيمة العمل الصالح حتى لا يقصر فيه. فسألت نافعا: على أي شيء بايعهم؟ على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر، يعني بايعهم على لازم الموت وهو أن لا يفروا. فالصبر، ولذا الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على القضاء المؤلم، وأشد الصبر وأحسنه وأعظمه الصبر أن الإنسان لا يعصي ربه. فتعبدوا الله يا عباد الله بالصبر على طاعة الله وبالصبر على المعصية وبالصبر على المقدورات المؤلمة، وافرحوا بالقضاء المؤلم أكثر من فرحكم بالقضاء المفرح، لأن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت، طبعا وقعت الحرة من الوقعات الشديدة في جبين هذه الأمة، والأمة تأتيها الفتن ولا اعتصام من الفتن إلا بطاعة الله تعالى. وتأمل يوسف حينما قال: وإلا تصرف عني فإذهن أصب إليهن وأكل من الجاهل، فاستحب السجن. والفتن تأتي والإنسان يفر من الفتن، فالحرة من الحوادث المؤلمة التي حصلت في تاريخ هذه الأمة، والتاريخ يعيد نفسه. فقال له إن ابن حنظلة اللي هو عبد الله بن حنظلة الغسيل يبايع الناس على الموت، يأخذ من الناس البيعة، هو ابن حنظلة خلع البيعة من يزيد وجاء من الشام إلى المدينة وخلع عمامته، قال أخلع بيعتي ليزيد كما أخلع العمامة، وبعضهم خلع نعاله قال أخلع بيعتي ليزيد كما أخلع نعالي هذا. فصار يبايعه من كان معه في الخروج على يزيد، يبايعهم على الموت. فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله. فهنا من عبد الله بن عمر أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذلك عبد الله بن عمر بحمد الله كفاه الله الفتن، لأنه كان معتصما بالسنة، ففي الاعتصام بالكتاب والسنة منجاة من مضلات الفتن. الحديث الحادي عشر من الثلاثيات، حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، هذا الثلاثي باعتبار المكي يزيد سلمة، قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة، فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله. قال وأيضا فبايعته الثانية، فقلت له يا أبا مسلم، أو مسلم كنية من؟ كنية سلمة. وهذه الحكمة في تكرار البيعة لسلمة أنه كان مقداما في الحرب، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم عليه العقد. على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت. على الموت معنى على لازم الموت، أي أنهم لا يفروا حتى الموت. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس بن مالك يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن عاصم عن أبي عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل مثلث الميم، يعني مل مل مل مثلث الميم فيه ثلاث لغات، عن مجاشع وهو ابن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخي فقلت بايعنا على الهجرة، فقال مضت الهجرة لأهلها. قلت على ما تبايعنا؟ قال على الإسلام والجهاد. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. بسم الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه، فقال أرأيت رجلا مؤديا أي قويا كامل السلاح، أرأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نفصيها؟ فقلت له والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعسى أن لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله، وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله، وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك أن لا تجدوه، والذي لا إله إلا هو ما أذكرنا ما غبر من الدنيا إلا كالثغب اللي هو الغدير شرب صفه وبقي كذرهم، يعني أن وضع الناس يتغير شيئا فشيئا. أسأل الله السلامة والعافية. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. انظر إلى هذه الفصاحة والبلاغة وجميل النظم النبوي. أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فالإنسان دائما يسأل الله العافية، فمن السنة أن تسأل الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، يصبر الإنسان على ملاقات الأعداء مؤديا حق الله تعالى في هذا. ثم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، ولذلك هذا العمل مما يقرب إلى الجنة. ثم قال اللهم منزل الكتاب، هذا دعاء عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عظمة القرآن وأن رحمة الله لعباده بإنزال القرآن هي رحمة وهي أعظم رحمة. ومجري السحاب، وهذا السحاب آية من آيات الله تعالى، فالرياح مرسلة، وربنا قال والمرسلات عرفا. وهزم الأحزاب، إن الله الذي هزم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وإلى الدعاء على الكفار في القتال وفي غير القتال، لأن في دحر الكفار نصرة لدين الله. باب استئذان الرجل الإمام وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإن كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. سبحان الله ينطبقت على الأخ الذي خرج واستأذن. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا. ناضح له البعير يستعمل في انتضاح الماء من البئر، فلا يكاد يسير. فقال لي ما لبعيرك؟ قال قلت أعيا. قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمته بقومه، فزجره ودعا له، زجر البعير ودعا لجابر وللبعير، فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فقال لي كيف ترى بعيرك؟ قال قلت بخير قد أصابته بركتك. قال أفتبعنيه؟ قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره، يعني ليس بوده أن يبيعه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يريد أن يشتري، لكن أراد أن ينفع جابر بطريقة لا يذهب باء وجه جابر. وكان للنبي مقصد فيما يتعلق بوالد جابر. قال فقلت نعم. قال فبعني؟ قال فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة. وهنا بيع مع الشرط، فهذا شرط صحيح، شرط عليه حملانه إلى المدينة. قال فقلت يا رسول الله إني عروس، إني حديث عهد بزواج، فاستأذنته فأذن لي، فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي، اسمه خالي ثعلبة، فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني. لماذا؟ لأنهم يستعملون هذا البعير ناضحا ينتضحون فيه الماء، ولكن الحمد لله نحن الآن يأتينا الماء من غير أن ننضح، فهذا من رحمة الله حين أن نستحضر هذه النعم. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنت هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ فقلت تزوجت ثيبا. فقال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. قال المغيرة: هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. باب من غزا، وهو حديث عهد بعرسه، فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من يدخل في هذا الباب هذا الحديث، وهنا يعلمك البخاري كيف تبوب على الأحاديث. باب من اختار الغزو بعد البناء، أي بعد الزفاف والدخول على المرأة. زوجنا الله وإياكم أجمعين من الحور العين السبعين، سلام ورحمة الله. قال فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: باب مبايرة الإمام عند الفزع، أي الخوف من العدو. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك قال: كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا، أي ما رأينا من شيء يوجب الفزع. وقوله وإن وجدناه لبحرا، أي واسع الجري، أي واسع الجري غير متعب. باب السرعة والركض في الفزع، والركض هو استحثاث الفرس للعدو. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد وهو محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بطيئا، ثم خرج يركض وحده، فركب الناس يركضون خلفه، فقال: لم تراعوا، إنه لبحر. قال: فما سبق بعد ذلك اليوم. باب الخروج في الفزع وحده. باب الجعائل والحملان في السبيل. وقال مجاهد: قلت لابن عمر الغزو، قال: إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت: قد أوسع الله علي. قال: إن غناك لك، وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. جزاه الله خير الجزاء. وهذا السعيد من كانت يده العليا في هذه الدنيا. وقال عمر رضي الله عنه: إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون، فمن فعله فنحن أحق بماله. لماذا؟ لأنه مال دفع في سبيل الله ولأجل المصلحة العامة، حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال طاووس ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال: سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم قال زيد: سمعت أبي يقول. قال عمر بن الخطاب: حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أي إن عمر بن الخطاب أعطى إنسان فرس لأجل الجهاد في سبيل الله، فمرت الأيام فإلى هذا الفرس يباع في السوق، فما اشتراه إنما تورع وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أشتريه؟ فقال: لا تشتريه ولا تعد في صدقتك، باعتبار أنه قد أعطاه لله، فعليه أن يبقي هذا العمل لله تعالى لا ينظر فيه. وهذا فيه تهذيب للنفس، أن من قدم شيئا لله فقد وضعه في ملك الله العظيم، وأن الإنسان إذا قدم شيئا لله فإنه ينال ما عند الله تعالى من الخير، لأن ما عند الله لا ينفد، وما عندنا بأيدينا فهو ينفد ويذهب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتع، ولا تعد في صدقتك. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري. الأول يحيى بن سعيد القطان المتوفى عام 98 100، والثاني يحيى بن سعيد الأنصار المتوفى عام 44 100. قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية، ولكن لا أجد حمولا ولا أجد ما أحملهم عليه، ويشق علي أن يتخلف عني، ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت. فالشهادة في سبيل الله عظيمة، وهي التي تمناها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي قال ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. لماذا هذه الأماني؟ لعظيم ما للشهيد من جزاء عند الله تعالى. باب الأجير. وقال الحسن وهو البصري وابن سيرين، وهذان الأثران قد وصلهما ابن أبي شيبة، لأن كتاب مصنف ابن أبي شيبة مليء بأقوال الصحابة والتابعين. يقسم للأجير من المغنم، وأخذ عضية بن قيس فرسا على النصف، فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء، وهنا ابن جريج مدلس وقد عن عن لكن عن عنة عطاء ابن جريج عن عطاء مقولة، عن صفان بن يعلى عن أبيه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي، أوثق أعمالي في نفسي، ولكن الإنسان عليه أن يقدم أعمال عظيمة يخلص فيها النية لربه، وأعظم ما تستطيع أن تقوم به وبث رسالات الله وبث هذا العلم وبث هذا النور وبث هذا الخير وترجمة تفسير القرآن الكريم وترجمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشر هذا العلم والخير لأمتي الدعوة والإجابة. فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه، أي أخرج يده من فيه من فمه، ونزع ثنيته اللي هي واحدة ثنايا من السن، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأحذرها، أي لم يثبت له قصاصا ولا دية، وقال أيدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل، يعني أنت متسبب في هذا الشيء ماذا تريد منه؟ حينما عضت عليه سحب يده وسقطت الثنايا. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ هل الإمام مسلم خرج لابن جريج في صحيحه؟ نعم خرج له الجماعة، وهو أول من صنف الحديث في البصرة، أول من صنف، وقد تزوج 70 امرأة متعب، وحينما حضرت وفاق أولاد فلان وفلان وفلان لا تتزوجون عدد 60 كنا أحياء، فقال هؤلاء أمهاتكم وتزوجتهن متعب باعتبار أن زوجه الأب لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، وهذا اجتهاد منه يرحمه الله تعالى، والذي ندين الله به حرمة المتعب. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري، يا سلام هذا قيس بن سعد، كان يدعي يقول اللهم ارزقني مالا وفعالا، فلا يصلح الفعال إلا المال، اللهم ارزقنا مالا وفعالا يا أرحم الراحمين، وباع أرضا 90,000 درهم لمعاوية، وجاء إلى السوق وقال من أراد بيدا فأنا أدينه، فأذان الناس 50,000. فلما بعدها بمدة تمرض قال لزوجته أرى أن عوادي قد قلوا، يعني الذين يزوروني، فقالت له بسبب الدين، فدعاهم جميعا وسامحهم بدين الذي في ذمتهم، وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجل أي مشط شعره، يعني رجل شعره قبل أن يحرم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. لو فرض مكان قتيبة مكان حاتم، كان الراوي هنا المكي يروي عن يزيد، ماذا يسمى هذا الخبر؟ من ثلاثيات البخاري. نعم مرة أحد ثلاثيات البخاري عندنا قبل قليل 2960 قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة، فهي غالبها عن المكي عن يزيد عن سلمة بن الأكوع. عن سلمة بن الأكوع قال كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد في عينيه، فقال أنا أتخلف عن رسول الله، يعني يستصعب هذا الأمر. فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعطينا الراية. طبعا هذا فيه ترجمة لما قال باب مقية في لواء النبي، قال هنا لا أعطينا الراية، ولكن هذا فيه مشعر بأنها الراية تكون يعني لشخص معين، أو ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. طبعا هذا قاله النبي لما خرج عدد من الصحابة وقاتلوا فلم يفتح لهم، فبشر النبي بهذا. ولما قال مقولته كل قال لعله أنا، فإذا نحن بعلي، شوف هذه فجائية، وعلي كان متخلفا وما نرجوه باعتبار لم يكن من ضمن القوم، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال سمعت العباس يقول للزبير ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركض الراية، هذه مطابقة حيث أن الراية واللواء سواء، طبعا اللواء يكون أكبر من الراية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، وهذا بما جعله الله نبيه أن الله يلقى الرعب في قلوب أعدائه. وقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله، قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم، يعني الكلام اليسير الذي يدل على معاني. من أول من جمع هذه الأحاديث؟ لا، ابن الصلاح في كتابه الكليات، وجمع 26 حديثا وأضاف له النووي 16 حديثا 42، وسميت الأربعون النووية، فأضاف لها ابن رجب 8 فأصبحت 5، فسماها على ما هي جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع الكلم. وتحدث في مقدمة الكتاب عن هذه الأحاديث الواردة في جوامع الكلم. ونصرت بالرعب، وهذا من خصائصه وخصائص أمته، فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. الآن يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم تملك من الكنوز ما الله وحده به علم. قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، أي تستخرجونها، والآن يستخرج النفط لكن كثير من النفط قد يوضع في غير محله. وليعلم العلماء والعامة والحكام أنهم مسؤولون عن هذا المال، والغني والفقير والمدير والمأمور، كل درهم ينفقه الإنسان في غير محله يحاسب عليه بين يدي الله تعالى، وكل تصرف غير صحيح يتصرف به الإنسان عمدا يحاسب عليه يوم القيامة. قبل قليل لما أردت أن آتي وجدنا هذه كان هنا، فزوجتي حفظها الله لما سحبت هذا سحبته من الواير وليس من الرأسية، قلت له هذا يفسد، وإذا فسد نحن نحاسب على هذه النعم، لأن النعم إن لم تقرب إلى الله فهي بلية. فهذا المال مال الله، وإنما نحن مستخلفون فيه في هذه الأرض، الله سبحانه وتعالى قد وكلنا به، فأي تصرف لا يرضي الله سبحانه وتعالى سوف نسأل عنه، سوف نسأل عن أخذه ونسأل عن وضعه. السنة 70 قلنا لا ما نسأل كملنا يعني ما قرأنا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهو بإيليا ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كلما تأتينا ثم دعا بكتاب رسول الله لابد أن نكاذب الكفار وأن ندعوهم إلى دين الله تعالى، ويجب على كل إنسان أن يعمل. يوم أمس بفضل الله أسلم 3 من اليزيدية، فالإنسان يعمل، وطبعا في الهاتف الآخر عن أصواتهم موجودة. فالشاهد على الإنسان أن لا يفتر في شيء، بل حتى يجعل عنده فيها في أوراقه أشياء تصلح لجميع الآخرين. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصهر. باب حمل الزاد في الغزو وقول الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي قال هشام وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي، قال فشقيه باثنين فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة، ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. من هي أول امرأة لبست النطاق؟ إنها أمك هاجر يا سيدي، حينما أهدتها لإبراهيم فتسرى بها إبراهيم، فلما صارت تغار سارة كانت تلبس النطاق حتى ترضي سيدتها بحسن العمل. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر أي سنة 9 حتى إذا كانوا بالصحباء وهي من خيبر وهي أدنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة، فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق فلكنا فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. ولكن الإنسان لابد أن ينظف أسنانه وأن يحافظ عليها وأن يطيب فمه، والأسنان كما يقال هي أحد أركان الصحة والجمال، ومن فاته شيء منها فليحتسب أجره عند الله. حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خفت أزواد الناس، خفت أي قلت، وأملقوا أي جاعوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم. وانظر إلى بلاغة هذا الرجل الفصيح. فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم. فدعا وبرك عليه أي على الطعام ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هاي حينما تحصل البركة. كنا لما نشرح صحيح البخاري في ذلك الحديث ونتأخر على أهلينا في الطعام كان طه صغير أقول له نذهب إلى البيت ونمشي سرعة لا نملك في المال لأن نركب بسيارة. فقل له ما رأيك نستخدم الكرامة ونطير. فكنت أمازحه في هذا. باب حمل الزاد على الرقاب. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبد عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة. قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال لقد وجدناها ولقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر. يعني ربنا قد أمر البحر أن يقذفه. فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا. يعني كل وقت يدن يأكل يأكل. باب أرداف المرأة خلف أخيها. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم هو الضحاك بن مخلد. والبخاري كثيرا ما يروي عن الضحاك بن مخلد بغير واسطة وهنا بواسطة. وهذا من شيوخ البخاري المتقدمين توفي عام 12 و200. فما لم يسمح منه أخذه عنه بواسطة. وهذا شيخه عمرو بن علي الفلاس المتوفى عام 49 و200. قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج. هكذا كان الصحابة يبكون إذا فاتهم عمل صالح. فقال لها اذهبي وليردفك عبد الرحمن. هذا موطن الترجمة. فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم. فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت. حدثني عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو هو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة فأعمرها من التنعيم. الآن اسم المسجد الذي هناك في التنعيم اسمه مسجد عائشة. فحينما تذهبون بإذن الله معتمرين أو حاجين ستذهبون إليه حتى تعتمروا عن أهليكم ومن تحبون. باب الارتداف في الغزو والحج. يعني هذا في الغزو يطول في الحج أيضا وفي غيرها. حدثنا قتيبة بن سعيد وهو الثقفي. لما نقول الثقفي معناه أنه من ثقيف. قال حدثنا عبد الوهاب وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد أيضا الثقفي. وبعضهم يرى أنهم بقية عاد. قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بهما جميعا أي ليلبون بهما الحج والعمرة. هذا يعني مطابقة الترجمة. ويقاس على الحج والعمرة الإرداف الإرداف الغزو. باب الردف على الحمار. يعني لما يركب أثمان على الحمار. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان اللي هو عبد الله بن سعيد الأموي عن يونس بن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة وأردف أسامة وراءه وهذا من تواضعه ورحمته. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجر حتى أناخ في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمر كان حريصا على كل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من أخذ بالركاب ونحوه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين صدقة ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة. والآن الذي يبث العلم بين الناس فهو من أعظم الصدقات كما نص على هذا الحسن البصري عند تفسير قوله ومما رزقناهم ينفقون. باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو إذا كان الإنسان يخشى عليه. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابن إسحاق. من ابن إسحاق؟ اللي هو صاحب المغازي محمد بن إسحاق. والبخاري لم يروي عنه إنما ساق له نحو هذا. عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. ذكر المعلقات محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع بن عمر وذكر ابن إسحاق عن نافع بن عمر وساقه من رواة عبد الله بن مسلمة القعنبي اللي هو من أوثق الرواة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. باب التكبير عند الحرب. سيدي في لفظ وهم يعلمون القرآن سيدي أم يعملون عندكم سيدي لا يعلمون؟ نعم. طبعا يروى وهم يعلمون القرآن وفي رواة وهم يعلمون القرآن يعني الإعتبار أن القرآن في صدورهم. نعم. يروى هكذا ويروى هكذا. باب التكبير عند الحرب أي جوازه أو مشروعيته. لكن طبعا هذا لأدب يعني هذا ما يعني هذا البدع والمنكرات التي حصلت قبل سنوات ما يسمى بالمظاهرات ويغنون غناء هذا كل هذا محرم ويستخدمون التكبير في غير محله. لا شك أن هذا كله في غير محله وصار أصبح ذكر الله تعالى هزوة يهزى بها هذا وذاك. وبعد ما تشير الجنائز شيخنا هذا بتشيع الجنائز قد جاء فيه النهي. نعم. أنه نهى أن تتبعه نار أو رانة. فالجنائز نخضع لله تعالى وإذا مرت بنا جنازة قمنا لله الذي يقبض الأنفس. فهنا باب التكبير عند الحرب أي جوازه هذا جائز هذا فيه إرعاب للعدو. أما نستخدمها للعب وللغناء فهذا غير صحيح. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال صبح النبي صلى الله عليه وسلم صبح بمعنى أغار خيبر وقد خرجوا بالمساح اللي هي جمع مسحاء وهي المجرفة من الحديد على أعناقهم فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس. شوف هذا اسم عظيم اسم كل من كان اسمه محمد، فليتق الله في هذا الاسم وليؤدي حق هذا الاسم بكثرة المحامد والأعمال، يحمد ربه ويعمل أن يكون عمله وقوله محمودا. محمد والخميس، طبعا الخميس اللي هو الجيش، لأنه خمسة أقسام: مقدرة ومؤخرة وميمنة وميسرة وقبل. جعلنا الله وإياكم في مقدمة كل خير إن شاء الله. فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر. هذا محل الترجمة. خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبقناها، فنادى مناد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أبو طلحة كما عند مسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر، فأكفئت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان، رفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه. من الذي يرويه عن سفيان هنا حتى قال البخاري تابعه؟ عبد الله بن محمد المسندي. تابعه علي، وعلي بن المديني والحميدي من أوثق الناس في سفيان. فهنا غرض البخاري من بيان هذه المتابعة التأكيد لرواية عبد الله بن محمد في قوله ورفع النبي يديه، لأنه ما جاء في أكثر الروايات عند هذه القطعة: رفع النبي يديه، الله أكبر، وهكذا. فهنا باعتبار مسألة نادرة وردت لم تر في بقية الأخبار، فذكر هنا البخاري التأكيد على هذا. فلما يجيب البخاري متابعه كذا، يعني يعلم أن ثمة شيء، هذا الشيء هو الذي دفع البخاري على ذكر هذا الشيء. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي ياقوتة العلماء من أهل الموصل، قال حدثنا سفيان هو الثوري عن عاصم عن أبي عثمان، طبعا عاصم بن سليمان وهو ثقة، عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا، هللنا أي قلنا لا إله إلا الله، وكبرنا قول الله أكبر، ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي ارفقوا بأنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. ولما تجي في بعض المساجد وبعضهم يرفع الصوت بالذكر، هو يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك مواطن يستحب فيها رفع الصوت مثل الأذان، من أجل أن تبلغ الدعوة مبلغها ويكثر الشهود للمؤذن. وكذا الشيخ انتشر بين الناس الدعاء عندما يدعو الإمام فيرفعون صوتهم. أي رفع الصوت هذا أمر ليس بحسن. باب التسبيح إذا هبط واديا. طبعا التكبير يستر الإنسان علو الله فيكبر الله، والتسبيح حتى الإنسان ينزه الله عما لا يليق به. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. هذا هو وجه الترجمة: باب التسبيح إذا هبط واديا. باب التكبير إذا على شرفه. يعني أنت لما تصعد بالأسانسير ويصعد بك أيضا يستحب التكبير، تصعد بالتلفريك يستحب التكبير، وإذا طارت الطائرة يستحب التكبير حتى تستقيم. باب التكبير إذا على شرفه. وعبادة التكبير عبادة عظيمة تمر على المؤمن في رمضان، لما ينتهي رمضان ويأتي العيد عند رؤية الهلال أو إكمال عدة في العشرة من الحجة، وفي أيام العيد، وفي أيام التشريق، وفي الصلاة، وعند الذبح، وهكذا. ولما تركب في السيارة الآن أيضا وتريد أن تسير بك، أيضا يستحب لك أن تكبر، لأن الله سخرها لنا لأجل أن نكبر الله سبحانه وتعالى. وإذا رأى الإنسان شيئا يسره يقول الله أكبر. أنت الآن لما اتصلنا بك يوم أمس وقالوا قد نال الكملة هوية، قلنا الله أكبر. نعم، فالإنسان إذا حينما يسر بشيء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم عن جابر بن عبد الله قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. طبعا تصوبنا أي نزلنا بمعنى أي انحدرنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد اللي هو المكان الغليظ ذات الحصى كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون أي نحن راجعون آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح له ابن كيسان فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. المسافر والمريض يكتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، وهذا من رحمة الله تعالى، وهذا من فوائد الاستمرار على العمل، وأن يكون الإنسان وردا في حفظه وقراءته وعبادته. حدثنا مضر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون، ما أجمل هذا الاسم، مضر بن الفضل، اللهم أنظر علينا فضلك يا أرحم الراحمين. ثم جاءنا يزيد فنسأل الله أن يرزقنا الزيادة. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة واصطحب هو ويزيد بن أبي كبش في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. ولذلك المرأة حينما تحيض يعني يكتب لها مثل ما كانت تصلي في النوافل وفي التسبيحات وفي الخشوع وفي الخضوع ويزاد أجرها زيادة لأنها قد أطاعت الشر في امتناعها. باب السير وحده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم، ندب بمعنى دعا فأجيب، الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر. قال سفيان بن عيينة، كثيرا ما يفسر أن نصوصه عالم كبار العلماء. هل هذا قول سفيان معلق؟ ليس معلق، لأنه هو موصول عن الحميد عن سفيان. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي محمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. ولا الإنسان يستأنس بإخوانه. ولذا من الحلول لعدم التفريط في الأعمال الصالحة أن الإنسان تكون له رفقة صالحة، فهذا بما يعين على العمل وبما يعين على عدم الوقوع في المعاصي. باب السرعة في السير أي في الرجوع إلى الوطن. وأرجعنا الله وإياكم إلى أوطاننا سالمين غانمين آمنين مطمئنين. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة الحديث هنا يعني ذكر فقط هذا الشيء باعتبار الحديث مرة. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى، هذا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن الزمن، قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان 98 أمين عن هشام وهو هشام بن عروة، توفي في العراق، وصلى عليه أبو جعفر المنصور وكبر عليه خمسا وليس أربعة لأنه كان يرى هذا. قال أخبرني أبي أبوه اللي هو عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير كان ممن يتألف الناس على حديث رسول الله، يدفع الدراهم لأجل أن يحفظ الناس، وهو ممن قعد القواعد في هذا العلم. قال سئل أسامة بن زيد كان يحيى يقول وأنا أسمع، فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فقال كان يسير العنق يعني يمشي مشيا عاديا، فإذا وجد فجوة نص يسير مسير عادي مثل طريق ليس فيه زحام يسرع شيئا ما، والنص فوق العنق يعني فوق المشي الاعتيادي، المشي أنشط من المشي الاعتيادي. الحديث 3000 نتوقف عنده حتى يكون بإذن الله تعالى يوم الاثنين نبدأ من هذا الحديث. عسى الله أن يرحمنا وإياكم وأن يرحم أمة محمد أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.